بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المرة اللي فاتت خلصنا الاقتباس بتاع البابا شنودة من كتابه اللاهوت المقارن، وتكلمنا من كتاب هل الكتاب المقدس وحده يكفي، وبدأنا نتكلم عن المصادر الخمسة للتقليد المسيحي، وقلنا بشكل عام ان التقليد عبارة عن بالنسبة للمسيحيين مصادر الدين. يعني ايه مصادر الدين؟ يعني اللي بياخدوا منها العبادات والتشريعات والمعاملات والكلام ده كله، لكن اهم حاجة طبعا العقائد، العقائد بعد كده العبادات، وبعد كده بقى الشرائع والمعاملات والاخلاق وهكذا. اول حاجة طبعا الكتاب المقدس، واتكلمنا عن الكتاب المقدس كتير، وقلنا ان الكتاب المقدس بيتكون من جزئين، العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم كتب اليهود المقدسة، المسيحيين بيقبلوها وبيضيفوا عليها كتبهم الخاصة اللي هي العهد الجديد، الاناجيل والرسائل والاعمال والكلام ده كله. وقلنا ان الكتاب المقدس هو المصدر الاول، هو اهم مصدر، هو كتاب الصدارة والكلام ده كله. وبعدين المصدر الثاني من مصادر التقليد الليتورجيا، الليتورجيا ليتورجيا. وكلمة ليتورجيا قلنا ان هي كلمة يونانية معناها العمل الشعبي العام، او اختصارا العبادة، العبادة الجماعية في الكنيسة، العبادة الجماعية في الكنيسة. فيبقى الليتورجيا داخل فيها زي ما قرينا المرة اللي فاتت صلوات السواعي والأعياد والمناسبات والقداسات والكلام ده كله. لكن علشان نبقى عارفين ان اهم حاجة في الليتورجيا هي القداسات. عفوا، وانا ما قلتش الكلام ده المرة اللي فاتت، ولكن القداسات ثلاث انواع. في حاجة اسمها القداس الأورشليمي، وفي القداس الغريغوري، وفي القداس الكيروليسي. القداس الأورشليمي ده بتاع يوحنا الأورشليمي تقريبا بحسب ما أنا متذكر، يعني متسمية على أسامي آباء. والقداس الغريغوري ده بتاع الأنبا غريغوريوس، غريغوريوس النزيانزي، وده كان احد اباء الكنيسة المشهورين في القرن الرابع. والقداس الكيروليسي ده طبعا بتاع كيرولوس الاسكندري اللي كان في الاسكندرية في القرن الخامس. يعني من الاخر دول قداسات منسوبين لاباء الكنيسة الذين عاشوا بين القرن الرابع والخامس. المسيحيين ان هذه القداسات كانت عبارة عن تقاليد قديمة جدا، كانت منقولة من ايام تلاميذ المسيح، لكن جم هؤلاء الاباء وقاموا بتدوينها واعادة احيائها في الازمنة المتأخرة دي في القرن الرابع والخامس. لكن ما هو مؤكد ان هم اللي اخترعوا هذه القداسات. القداسات دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن صلوات بيعبروا فيها عن عقائدهم تجاه المسيح والآب والروح القدس، اللي هو تجاه الثالوث يعني، وأيضا تجاه مريم عليها السلام وحاجات شبه كده. شيء موجود بكثرة في كتابات المسيحيين الاستشهاد بنصوص القداسات على صحة العقائد. يعني ايه؟ يعني مثلا من العبارات المشهورة جدا عبارة اللاهوت لم يفارق الناسوت لا للحظة واحدة ولا لطرفة عين او ايا كانت الصياغة، لكن المشهور اللاهوت لم يفارق الناسوت. العبارة دي من شهرتها بين المسيحيين، ساعات بيعتقدوا ان هي موجودة في الكتاب المقدس، لكن هذا غير صحيح. هذه العبارة من مأخوذة من القداسات، واحد من الثلاثة مش فاكر انهي، يا الأورشليمي يا الغريغوري يا الكيرلسي، وهي قداسات متأخرة من القرن الرابع والخامس. لكن هذه القداسات تعبر عن عقيدة آباء عصر المجامع. ايه آباء عصر المجامع؟ هنتكلم النهاردة عن المجامع، لكن هو عصر متأخر في التاريخ المسيحي، القرنين الرابع والخامس، تم وضع أهم العقائد المسيحية في هذا الزمن أو في هذه الفترة الزمنية. فبالتالي الليتورجيا هامة جدا جدا بالنسبة للمسيحيين، وهم بيعتقدوا ان بسبب ان الليتورجيا بحسب تعريفهم عبارة عن الصلاة الجماعية في الكنيسة، فهم بيعتقدوا ان الروح القدس بيكون حالل عليهم وقت العبادة. لذلك الكلام اللي هم بيقولوه مش اي هلفطة، لكنه كلام يكون وقت حضور وحلول الروح القدس اللي هو الله واحد من الثالوث. فبالتالي الكلام بيكون مقدس وبالنسبة لهم له قيمة كبيرة جدا. لذلك من المفيد للذين يناقشون المسيحيين التابعين لطوائف تؤمن بحجية التقليد، اللي هم مين؟ ما احنا قلنا في ثلاثة، أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت. البروتستانت بيرفضوا التقليد، بيرفضوا الحاجات الآبائية، ما بيقبلوش غير العقائد اللي تم الاتفاق عليها في المجامع المسكونية. فبالتالي هم بيرفضوا القداسات، فالقداسات بالنسبة للبروتستانت مش حجة، لكن القداسات بالنسبة للأرثوذكس والكاثوليك حجة. وستجد ان القداسات ليها حجية كبيرة جدا في نفوس العوام يمكن اكثر من الكتاب المقدس. ليه؟ لان المسيحي بيسمع القداسات في الكنيسة اكتر ما يعرف عن الكتاب المقدس. يعني ممكن تلاقي المسيحي حافظ هذه القداسات، او على الاقل عنده الكتاب اللي اسمه الخولاجي. كتاب الخولاجي ده كتاب بيتباع في المكتبات المسيحية، بيحتوي على نص القداسات وعلى نص الصلوات اللي المسيحيين بيقولوها. فتجد ان المسيحي العامي اكثر دراية وخبرة بالطقوس الكنسية عن نصوص الكتاب المقدس. تجد المسيحي العامي اكثر دراية بالطقوس عن النصوص، ومن ضمن الطقوس القداسات، فتجد اكثر دراية بنص القداسات عن نصوص الكتاب المقدس. فبالتالي اي حد ممكن يبحث في النت، اكتب القداس الغريغوري، القداس الكيروليسي، القداس الاورشليمي، واطلع على النص، ستجد من الكفر ما قد تندهش له، سواء عن الثالوث او عن مريم عليها السلام. دول اهم نقطتين بالنسبة لي. طبعا مع الثالوث داخل تحت منه التجسد وألوهية المسيح. والغريب بقى ان انت لو استشهدت بهذه القداسات ستجد المسيح يعرف هذه النصوص جيدا، اكتر ما لما تستشهد بنص من نصوص العهد الجديد او الكتاب المقدس. فبالتالي بس حابب انبه على نقطة مرة اخرى، اللي هي ان المسيحي بيضع الليتورجيا في المرتبة الثانية بعد الكتاب المقدس مباشرة. بسبب انه بيعتقد ان هذه القداسات والصلوات والكلام ده، بما انها كانت نتيجة صلوات وعمل عبادة في الكنيسة، فكان ربنا حاضر وكان الروح القدس حالل عليهم وكانوا في حالة قداسة، فبيعتبروا ان ما ينتج عن هذه الحالة من القداسة وحلول الروح القدس عليهم وهكذا والصلاة في الكنيسة شيء مقدس جدا جدا وله حجية كبيرة جدا في نفس المسيح. طبعا هذه القداسات او الليتورجيا لن تجد فيها اي توحيد او اي شيء يستخدم من الناحية النقدية، لكنها تستخدم في ناحية إثبات الإيمان المسيحي، أو لو أنت عاوز تدور عن الكفر اللي هم واقعين فيه أو الشرك اللي هم واقعين فيه أو المخالفات للتوحيد هم واقعين فيه وهكذا، ارجع إلى مصادر الليتورجيا خصوصا القداسات الثلاثة أو كتاب الخلاجي، ستجد الكثير والكثير. كويس، ممتاز. طيب المصدر الثاني اللي بعد كده اللي احنا مفروض بقى الجديد اللي احنا هنبدأ بيه النهاردة، المجامع. المجامع المصدر الثالث من مصادر التقليد. السؤال ان الليتورجيا كده تعتبر مقدمة عندهم على الكتاب المقدس، الواقع المعاش عند المسيحيين نعم يجعلك تشعر بشدة من ناحية واقعية من ناحية عملية ان الليتورجيا مقدمة على الكتاب المقدس، وان المسيح يدرك من الليتورجيا اكثر مما يدركه عن الكتاب المقدس، فده فعلا صحيح وهذا واقع. لذلك نحن نهتم اكثر بدراسة الكتاب المقدس. ليه؟ لان بنلاقي في الكتاب المقدس ما يدين المسيحي اكثر. خلي بالك دي نقطة هامة، لما بتيجي تبحث عن الحقائق وما يدعم الايمان الاسلامي ما تبحثش في مصادر التقليد التانية. مصادر التقليد التانية هتلاقيها مليانة كفر ومليانة حاجات ايمانيات مسيحية وشرك، فترجع للحاجات التانية من التقليد عندما تريد تقرير الإيمان المسيحي. أنت يا مسيحي بتؤمن بكذا، إيه الدليل؟ ما أنت بتقول في القداس الفلاني كذا، وعندك في كتابات الآباء كذا وكذا وكذا، والمجامع قالت كذا ومش عارف كذا وكذا، كده أنت أقريت إيمانه من مصادر في التقليد. غالبا إيمانه ده اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الثالوث، وعبارة عن التجسد ولاهوت المسيح، وعبارة عن الصلب والفداء، وعبارة عن عصمة الكتاب المقدس. الواقع أنه لن يجد في الكتاب المقدس أيا من هذه العقائد إلا الصلب والفداء، ولكن بطريقة بولس. يعني أيضا الصلب والفداء الموجود في الكتاب المقدس في رسائل بولس مختلفة عن الصلب والفداء كما يؤمن بها المسيح الآن، مختلفة في بعض التفاصيل ولكنها جوهرية وهامة، ما علينا مش ده موضوعنا. فبالتالي المهم زي ما قلت قبل كده ان انت لن تجد الثالوث في الكتاب المقدس، لن تجد التجسد ولاهوت المسيح في الكتاب المقدس، لن تجد وحي وعصمة الكتاب المقدس من نصوص الكتاب المقدس. فبالتالي بنقدر نرجع للكتاب المقدس من اجل اثبات ان الكتاب المقدس فيه نصوص تشير اكثر الى عقائد المسلمين من انها تدعم عقائد المسيحيين. طيب فنكمل بقى موضوع المجامع. المجامع المصدر الثاني من مصادر التقليد المسيحي. ايه المجامع ده؟ آسف، المصدر الثالث من مصادر التقليد المسيحي. إيه المجامع؟ مكتوبة المصدر الثالث من مصادر التقليد هو المجامع التي عقدتها الكنيسة. فالمجامع هي عبارة عن اجتماع لهؤلاء الذين أعطوا السلطان في الكنيسة ليقرروا ما هو أمين لتقليد الكنيسة وما هو ليس كذلك. دي نقطة في غاية الأهمية. مجمع يعني باختصار اجتماع. اجتماع لمين؟ لهؤلاء الذين أعطوا السلطان في الكنيسة ليقرروا ما هو أمين لتقليد الكنيسة وما هو ليس كذلك. العبارة دي أنا أرى فيها قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. وأيضا قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ليه القرآن وصف أهل الكتاب بأن هم بيتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ لأن النصارى واليهود كانوا بيعطوا لأحبارهم ورهبانهم حق التشريع، الذي من المفترض أنه حق حصري للإله لله عز وجل. إن الله عز وجل هو الوحيد الذي من حقه لصفاته الألوهية الإلهية أن يشرع ويأمر ويضع القوانين والمعايير وهكذا، وده داخل ضمن توحيد الربوبية عند المسلمين، إن أنت تعتقد إن الله عز وجل هو وحده له الخلق والأمر. لا، خلي بالك، دي ليها نقطتين، ليها اعتقاد علمي وليها تطبيق عملي. التطبيق العلمي في توحيد الربوبية إنك تعتقد إن الله عز وجل وحده من أفعاله الإلهية التي هي خاصة به وحده، الخلق والأمر والتشريع، صح كده؟ ولا أنت مش واخد بالك من النقطة دي؟ ما علينا. لكن لا يا أخي، توحيد الأسماء والصفات هو توحيد الله عز وجل في أسمائه وألقابه وصفاته الإلهية. توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل في أفعاله الإلهية، الخلق والملك والأمر والرزق والتدبير وهكذا. توحيد الألوهية هو توحيد أفعال العبد من العبادة لله عز وجل. انت عكست على فكرة. راجع أي كتاب توحيد ستجد أن العلماء قسموا توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات بهذه الطريقة. وتوحيد الألوهية هي الخاصة بتوحيد أفعال العبد الخاصة بالعبادة تجاه الله عز وجل. المهم، الله المستعان. طب انا هوقف التسجيل ثواني، نرجع تاني اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اللي هو ان انا ارى في عبارة فالمجمع هو عبارة عن اجتماع لهؤلاء الذين اعطوا السلطان في الكنيسة ليقرروا ما هو امين لتقليد الكنيسة وما هو ليس كذلك. أنا أرى في هذا قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقول الله عز وجل: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وإن دي فيها مخالفة للتوحيد من ناحيتين، من ناحية توحيد الربوبية ومن ناحية توحيد الألوهية. من ناحية توحيد الربوبية، إن المسلمين بيعتقدوا إن الله عز وجل وحده هو الذي الحق المطلق في التشريع وفي الأمر والنهي وهكذا. من ناحية بقى العبد بخصوص توحيد الألوهية، إنه لا يرجع إلا للنصوص الإلهية، ياخد منها التعليم والتشريعات والأوامر والنواهي. فبالتالي إن الشخص الذي يجعل مثلا لقانون وضعي أو لأي تشريعات بشرية سلطان على حياته فقد أشرك، أشرك بأفعاله ونقض توحيد الألوهية، وأشرك في اعتقاده فيما يخص توحيد الربوبية. أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ فبالتالي الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الرب، هذا هو الذي يجعل الإنسان يعتقد في الآية الأولى اللي هي إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فكون الاعتقاد بتوحيد الربوبية يؤدي إلى إن هذا الرب هو الوحيد الذي له سلطان على حياتك، اللي هو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا يتحرك المسلم في هذه الأرض إلا وفق الأوامر الإلهية، لأنه جعل الله هو الرب وحده، فيبقى هو وحده اللي له سيادة وسلطان على الإنسان، فيبقى الإنسان ما يمشيش غير وفق الأوامر الإلهية والتشريعات الإلهية ووفق الوحي. ده المعتقد الإسلامي. المعتقد المسيحي بقى، المسيحيين بيعتقدوا إن الله عز وجل زي ما المسلمين بيعتقدوا هو صاحب السلطان الوحيد على هذا الكون. أمال فين الخلل؟ الخلل هو اعتقاد المسيحيين فيما يخالف الشريعة الإسلامية. الموافق للشريعة الإسلامية هو اعتقادهم إن الله هو صاحب السلطان الوحيد. بعد كده هم بيعتقدوا إن الله عز وجل أعطى سلطانا لرسله اللي هو الوحي. هو احنا ليه بنطيع الأنبياء والرسل؟ لأن ربنا أوحى إلى الأنبياء والرسل، فبالتالي هذا إعطاء سلطان لهم إن هم ينقلوا لنا التشريعات الإلهية، فلذلك يطاعوا لأنهم وسطاء بيننا وبين الله، بينقلوا لنا أوامره ونواهيه، والله عز وجل أمرنا باتباعهم وهكذا. برضو المسيحيين بيعتقدوا بهذا، ما بغض النظر عن فارق الاعتقاد، ان هم بيعتقدوا بالثالوث، وان هم بيعتقدوا بان المسيح مش مجرد رسول لكن هو الاله نفسه، نزل من السماء وعاش على الارض كانسان. لكن بغض النظر هنتنزل ونقول هم لغاية هنا متفقين معانا. الفرق بقى ما بيننا وما بينهم ان هم اعتقدوا ان سلطان المسيح الذي أعطي له من قبل الله المسيح يعطيه أيضا لتلاميذه، فيبقى تلاميذ المسيح كمان ليهم سلطان تشريعي، وبعدين تلاميذ المسيح يعطوها لتلاميذهم، وتلاميذ التلاميذ لغاية إلى ما لا نهاية. فبالتالي هم بيعتقدوا إن آباء الكنيسة ورثوا السلطان الإلهي من تلاميذ المسيح، وتلاميذ المسيح ورثوا السلطان الإلهي من المسيح نفسه الذي أخذ السلطان من الله. نحن نمتنع من القول بأن الرسل يورثوا سلطانهم الإلهي إلى أتباعهم وإلى تلاميذهم. المقابل بقى في المسيحية الكهنوت، اللي هو سر من أسرار الكنيسة السبعة، إن الإنسان يصبح كاهن، يصبح من الأحبار والرهبان، فيستطيع أن يمارس السلطان. ده كلام خطير جدا ولا بد أن نفهمه من أجل نقد مسائل معينة مخالفة للتوحيد. إيه الدليل عندنا؟ كل الآيات القرآنية التي تقول إن الوحي فقط حصري للأنبياء والرسل، وكل الآيات القرآنية التي تدين النصارى في اعتقادهم الخاص بأن أحبارهم ورهبانهم ليهم سلطان التشريع. الآية التي تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جاء أحد النصارى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان قد أسلم، اللي هو حاتم بن عدي الطائي، أو مش فاكر مين هو تحديدا، عدي بن حاتم ولا حاتم بن، ما علينا، عدي تقريبا بن حاتم الطائي. سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له احنا ما كناش بنعبدهم، فراح النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له مش كانوا بيحرموا لكم الحلال ويحلوا لكم الحرام، اللي هو فيما معناه بيشرعوا لكم. فقال نعم. هذه نقطة لا يستطيع المسيح إنكارها، إن الكهنة والأحبار والرهبان بيحطوا لهم الحلال والحرام، ومش بس كده، بيحطوا لهم طقوس العبادات والصلوات والأصوام والأعياد، وإلى درجة هي أنهي كتب، هي الكتاب المقدس اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، بيقرروا ما هو أمين لتقليد الكنيسة وما هو ليس كذلك. يعني إيه؟ يعني هم اللي بيقرروا، سيبك بقى من ما هو أمين، بيقرروا الدين، ايه هو الدين وايه هو اللي مش الدين. ما التقليد ده عبارة عن ايه؟ التقليد عبارة عن مصادر الدين. طب اذا كان الاباء بيقرروا ان ده، ايوة من التقليد، لكن ده مش من التقليد، يبقى هم اللي بيقرروا ان ده من الدين وده مش من الدين. طب على اي اساس يعملوا ده؟ النصارى بيعتقدوا ان ليهم سلطان. الله المستعان. طيب الدليل على انتقال السلطان نصوص مفهومة بشكل خطأ منسوبة للمسيح عليه السلام، نصوص منسوبة للمسيح في الأناجيل، اللي هو النص اللي بيقول فيه البطرس أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أمن الكنيسة وأبواب الجحيم لا تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما ربطتموه على الأرض يكون مربوط في السماء، وما حللته على الأرض يكون محلول في السماء. والنص الثاني المنسوب للمسيح اللي هو بيكلم التلاميذ بقى كلهم، بيقول لهم ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموه على الأرض يكون محلول في السماء. وبيعتقد أن النص اللي موجود في إنجيل يوحنا اللي هو نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، بيعتقد أن ده نص مفاده أن المسيح أعطاهم قدرات الروح القدس وأعطاهم النفخة الإلهية التي تجعلهم أصحاب سلطان إلهي. لكن لا يوجد أي نص، يعني خلي بالك تنزلا هنقول هذه النصوص تفيد اللي انتوا بتقولوه، فين بقى النصوص اللي بتقول ان ممكن بقى التلميذ يورث هذا السلطان هو كمان؟ لا يوجد. فاحنا ممكن نقول ده تلاميذ المسيح كان ليهم سلطان، لكن هذا السلطان حصري فيهم هم بحسب نصوص الكتاب المقدس. ما فيش نصوص تدل ان التلاميذ بقى بتوع المسيح كان عندهم سلطان ان هم يورثوا هذا السلطان الى الابد امين. ثانيا نقطة تانية، ان هذه النصوص لا تدل على سلطان الهي او حق تشريع، لكن اخره هو بخصوص دخول الجنة والنار، وإن هذه النصوص ممكن تؤول زي الروايات اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلم فيها الصحابة وقال لهم اللي تشهدوا له بالجنة يبقى من أهل الجنة، اللي تشهدوا له بأنه في النار يبقى من أهل النار، على أساس إيه؟ إن هم أعلم الناس بالإيمان وأعلم الناس بالإسلام وهم أدرى بأحوال الناس، فلو اتفقوا على إن فلان ليس مسلما فهو ليس مسلما ولن يدخل الجنة وهو من أهل النار. يعني ما هوش بمعنى حقيقي حرفي، لكن بمعنى مجازي مبني على إيمانهم الشخصي وعلى علمهم. فاللي يقولوا عنه إن أنت ربنا مش هيغفر لك يبقى ربنا مش هيغفر له، ليه؟ معرفتهم بالله ومعرفتهم بالإيمان ومعرفتهم بأحوال الناس اللي مش مؤمنة وهكذا. لكن في النهاية النصوص لا تتكلم عن التشريع. خلاصة الأمر أنا بالنسبة لي إن أنا رغم إن ممكن أجد نقاط معينة تنقض الفكر المسيحي اللي هم بيستشهدوا به من هذه النصوص، إلا إني أقول في النهاية إن الكتاب المقدس فاسد والأناجيل فاسدة وأصابها التحريف والناس أضافت عليها وحرفوا منها وحرفوا فيها وحذفوا منها وهكذا. فبالتالي نصوص الأناجيل المنسوبة للمسيح ليست حجة. ده أنا بتنزل، ولازم المسلم يدرك هذا، يدرك هذا إن ده فضل من المسلم على المسيحي، مش هو مجبور إنه يعمل كده. ده أنا بتنزل وبناقش نصوصك وبفندها. لكن لو احنا اتكلمنا بشكل عام أنا مش مطالب إن أنا فند، أنا أهدم أصلا مصداقية الكتاب وأجعله فاسدا ليس له مصداقية وليس شاهد عدل علشان أنت تقتبس من الكتاب ويبقى حج علي. فدي نقطة مهمة. طيب نكمل بقى كلام عن المجامع. إن هنا بيقول لك إيه؟ وكانت هناك عدة مجامع خلال حياة الكنيسة الطويلة وقد أوجدت حلولا لكثير من المسائل. خلي بالك زي ما هو هيقول ان المجامع دي تنقسم لقسمين، ولا هو مش قايل؟ ده هو مش قايل، ده هو مش قايل. طب اقول انا، احنا قلنا ان مجامع يعني اجتماع. اجتماع لمين؟ اجتماع لآباء الكنيسة. مين تحديدا من آباء الكنيسة؟ اللي هم الكهنة. الكهنة أصحاب السلطان بحسب اعتقاد المسيحيين. دول بيعملوا ايه؟ بيقولوا ده من الدين وده مش من الدين، بيحددوا الدين من الآخر. في نوعين من المجامع، نوعين من المجامع. مجامع اسمها مجامع مكانية وفي مجامع مسكونية. مجامع مكانية يعني مجامع محلية خاصة بكنيسة بعينها. يعني ايه؟ يعني ممكن تعتبر ان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المجلس الملي او المجلس المقدس بتاعهم لما بيجتمع ده يعتبر ايه؟ مجمع مكاني او مجمع محلي. او لو مثلا إبراشية معينة او كنيسة واحدة في منطقة معينة زي مثلا كنيسة المطارية او كنيسة ماري جيرجس او كنيسة اي حاجة، الكهنة بتوع الكنيسة دي اجتمعوا، ده يبقى اسمه مجمع مكاني. ايه الفرق او ايه ميزة او ايه صفة المجمع المكاني؟ ان قرارات وقوانين وقواعد المجمع المكاني ده هو ما هواش حجة إلا على أتباع هذه الكنيسة التي اجتمعت. فبالتالي لو المجمع المقدس بتاع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتمعوا كلامهم ما يمشيش غير على أتباع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. جيت قلت الواحد تابع للكنيسة السريانية إن قرار المجمع المقدس بكذا ولا ياخد بيه ولا بالنسبة له حجة ولا أي حاجة، ده عليك انت الكلام ده، تابع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو الذي يلتزم بقرارات المجامع المجامع المكانية اللي عقدتها الكنيسة بتاعته. أمال إيه بقى المجامع المسكونية؟ المسكونية من كلمة المسكونة يعني الأرض، الأرض اللي احنا بنسكنها، كوكب الأرض. فيبقى مجامع مسكونية تساوي مجامع عالمية، كأن مجمع مسكوني ده معناه مؤتمر عالمي، زي ما في مؤتمر عالمي لعلماء المسلمين، مع الفارق ان علماء المسلمين ما بيشرعوش حاجة جديدة، لكن المجمع المسكوني في مقام مؤتمر عالمي، مؤتمر عالمي يجمع رؤساء الكنائس المختلفة من كل العالم. يعني ايه؟ يعني شوف ايه اكبر كنيسة في مصر؟ كنيسة الاسكندرية، يجيبوا البابا بتاعها يحضر، وكنيسة سوريا البابا بتاعها، وكنيسة روما البابا بتاعها، وكنيسة انطاكيا البابا بتاعها، وهكذا. اكبر رؤساء للكنائس العالمية كلهم يجتمعوا مع بعض لمناقشة، او زي ما الاقتباس بيقول لإيجاد حلول لمسائل معينة. ايه هي المسائل اللي ممكن يدوروا على حلول ليها؟ ايه هي المسائل اللي ممكن يدوروا على حلول ليها؟ يا اما مسائل عقائدية، يا اما مسائل فقهية، يا اما مسائل خاصة بالهيكلة الكنسية. مشاكل عقائدية يعني عقيدة معينة مسيحية غير مستقرة ما بين المسيحيين، ودي نقطة في غاية الأهمية، إن المجامع المسكونية كانت أي عقيدة بتناقشها ده معناه تلقائيا إن هذه العقيدة لم تكن مستقرة بين المسيحيين. طيب مشكلة فقهية، مشكلة فقهية زي ايه مثلا؟ زي مسيحي ارتد واصبح وثنيا مرة اخرى، وبعدين رجع تاني المسيحية، هل يعمد مرة اخرى ولا نكتفي بمعموديته الاولى؟ دي مسألة فقهية عندهم. يعني طب ايه الهيكلة الكنسية؟ يعني مناقشة امور خاصة بهيكل او البناء الاداري للكنيسة، ان مثلا البابا هو الرئيس. طب ايه مواصفات البابا؟ طب تحتيه اساقفة. ايه مواصفات وسلطات الاسقف؟ طب تحتيه قساوسة. ايه مواصفات وسلطات القسيس؟ ثانية واحدة. فالمجامع دي يا إما بتناقش مسائل عقائدية، يا إما مسائل فقهية، يا إما مسائل خاصة بالهيكلة الكنسية. طيب خلي بالك، كون إن المسألة أصبحت تحتاج إلى مؤتمر عالمي، مدام المسألة وصلت إلى أنها أصبحت تحتاج مجمع مسكوني، تعرف أن الموضوع كبير جدا وخطير جدا وعليه خلاف ضخم جدا. شوف كبير وخطير وضخم، ومش بس كده، وسبب فتنة وفرقة بين المسيحيين في الشارع. شوف الكلام، دي نقطة هامة. المجامع المسكونية ما بتنعقدش كده اي كلام فاضي، لذلك عدد المجامع المسكونية التي تم عقدها في تاريخ المسيحية قليل، 5 ولا 6 مش فاكر بالظبط، لكن اعتقد ان هو يعني يعتبر الاشهر هم 4. بعد كده يعني مجمع خلقيدونيا هل هو مسكوني ولا لا، ده في مشكلة. يبقى احنا واقفين عند 5. بعد مجمع خلقيدونيا هناك طعن كبير في هل الكنيسة ما زالت كنيسة مسكونية ام حصل انشقاق فما بقتش خلاص كنيسة مسكونية، دول بقوا كنيستين كبار وحصل انشقاق والاتنين بيكفروا بعض. فلازم تاخد بالك ما دام الموضوع ده اتعمل له مجمع مسكوني يعني مؤتمر عالمي يتناقشوا فيه، تعرف انه موضوع كبير جدا وخطير جدا وضخم جدا، ومش بس كده بل انه سبب فتنة وفرقة بين المسيحيين في الشارع على الارض، وممكن هذه الفتنة والفرقة تصل الى الاقتتال والحرب. والفتنة والفرقة التي قد تصل الى الاقتتال والحرب سببت قلق كبير بالنسبة لمين بقى؟ بالنسبة للحاكم، للإمبراطور اللي كان بيحكم البلاد المسيحية. لأن من أول بداية القرن الرابع الإمبراطور الروماني دخل المسيحية، فبقت الإمبراطورية الرومانية اللي هي تقريبا حوض البحر الأبيض المتوسط كله تقريبا خلاص بقى رسميا بقت مسيحية. فبالتالي كل رعايا الإمبراطورية الرومانية يعتبروا مسيحيين. طب حصل مشكلة في الدين المسيحي، مشكلة كبيرة وخطيرة وضخمة، وبدأوا المسيحيين في الشارع ما بينهم فتنة وفرقة وبيقتتلوا، وبقى الأمن مش مستقر والحياة مش منضبطة والناس بتتخانق مع بعض في الشارع، فالإمبراطور نفسه يتولى مهمة القضاء على هذه الفرقة وحل هذه المشكلة. أمثلة على هذه المشاكل، هل المسيح إلها؟ هل المسيح إله حقيقي مستحق للعبادة أم أنه مجرد مخلوق؟ شوف حاجة، يعني المسيح إله ولا مخلوق؟ دي من ضمن النقاط اللي تعمل لها مجمع مسكوني، بسبب ان هذه العقيدة لم تكن مستقرة بين المسيحيين وسببت فرقة وسببت خلاف والناس كانت بتتخانق مع بعض. واحد يقول للتاني ده المسيح مخلوق، يروح رادد عليه ويقول له يا كافر ده المسيح إله مستحق للعبادة، فيقوم التاني ردد عليه أنا اللي كافر يا اللي بتعبد الإنسان؟ في حد يعبد بني آدم عاش على الأرض؟ يقعدوا بقى يتخانقوا مع بعض، والإمبراطور يلاقي الشارع ملتهب بسبب نقاشات لاهوتية عقائدية، يقول بلا قلة أدب ومسخرة هنفضل عايشين في فوضى، يقوم جايب الآباء كلهم يعمل لهم اجتماع. المسخرة دي ما تستمرش في الامبراطورية بتاعتي، تحلوا مشكلتكو دي وإلا، ويقوم قاسم بأي حاجة بقى لا هحلها بالسيف. يقوموا أباء الكنيسة مجتمعين عشان يشوفوا حل لهذه المشكلة اللي قلعت الامبراطور الروماني، فيبدأوا يتداولوا هل المسيح إله ولا مش إله، يعبد ولا ما يعبدش، ايا كان بقى النتيجة. لكن في الاخر المجمع المسكوني يتوصل الى قرار. شوف لما قلنا الفرق ما بين المجمع المسكوني والمجمع المكاني، ان قرارات المجمع المكاني تؤثر فقط على الكنيسة اللي اجتمعت، لكن قرارات المجمع المسكوني قراراتها تمشي على كل المسيحيين في الامبراطورية كلها. انا قلت فيلم، انا مثلت فيلم من شوية. اختصارا انا كنت بتكلم على على موضوع ان مجمع نيقيا كانوا بيناقشوا فيه مسألة ألوهية المسيح، وان مسألة ألوهية المسيح كان سبب خلاف ما بين المسيحيين على الأرض، وهذا الخلاف أقلق الإمبراطور، فبالتالي عقد مجمعا مسكونيا علشان المسيحيين يجتمعوا ويشوفوا حل لهذه المشكلة ويزيلوا هذه الفرقة، وإن قرارات المجامع المسكونية تمشي على كل المسيحيين في الإمبراطورية. وده الفرق ما بين قرارات المجامع المسكونية وقرارات المجامع المكانية. المجامع المكانية تمشي على الكنيسة اللي اجتمعت. القرارات المجامع المسكونية تمشي على كل المسيحيين. طيب نكمل الاقتباس. هنا بيقول إيه؟ وحلول تلك المشاكل أو وحلول تلك المسائل. في سؤال، امتى المجامع اخذت سلطة التشريع؟ المجامع ما خدتش سلطة التشريع، لان ما فيش حاجة اسمها مجامع حقيقة. اللي ليهم سلطة التشريع هم الآباء، فالآباء اصلا ليهم سلطة التشريع وليهم هيكل كنسي، وعارفين ان في بابا، والبابا فاهم ازاي، فهم كان مستقر عندهم الهيكل الكنسي. بعدين المجامع يعني المسكونية جت امتى؟ اولا لما الامبراطور اصبح مسيحيا. لما الامبراطور اصبح مسيحيا فالمسيحية اصبحت مسكونية. لما الامبراطور بقى مسيحي، وهو كان أصلا وثني، فمعظم الوثنيين قلدوا الإمبراطور وانتقلوا من الوثنية إلى المسيحية، يعني من كفر إلى كفر. كويس؟ فعدد المسيحيين زاد جدا بكثرة، وأصبحت المسيحية ديانة منتشرة في كل حوض البحر الأبيض المتوسط. وبعدين كان تحصل مشاكل ويعملوا مجامع، ففي المجامع كانوا مش أي مسيحيين بيجتمعوا، لكن رؤساء الكنائس العالمية. فكنيسة الإسكندرية يجتمع منها الكنيسة في ليبيا، الكنيسة في المغرب، الكنيسة في سوريا، الكنيسة في فلسطين، الكنيسة في أنطاكيا، الكنيسة في القسطنطينية، الكنيسة في روما، يجيبوا رؤساء هذه الكنائس ويجتمعوا ويناقشوا المواضيع. فالآباء هم اللي ليهم سلطان، لكن امتى بقى ليهم القدرة على الاجتماع بشكل عالمي ومسكوني؟ عندما أصبح الإمبراطور الروماني قسطنطين مسيحيا، عندما أصبح مسيحيا، وقتها سلطة الآباء ما بقاش محلي فقط، بقى مسكوني. طيب بعدين بيقول وحلول تلك المسائل التي طرحت جاءت في شكلين. ايه بقى هما الشكلين دول؟ قوانين ايمان وقوانين مجامع. قوانين ايمان، وحاطط ما بين قوسين كلمة كريدز. كريد يعني عقيدة، اقرار عقيدة. وقوانين مجامع، وكاتب جنبيها كانون. كانون يعني قانون. طيب فهو عايز يقول ان المجامع كان بيخرج منها في الاخر بعد ما يخلصوا اجتماع ومناقشة ومداولة وتصويت وهكذا، كان بيخرج حاجة من الاثنين، او الاثنين مع بعض ايا كان، يا اما قوانين كنسية، قوانين المجامع، يا إما قوانين إيمان. إيه الفرق ما بين قوانين الإيمان وقوانين المجامع؟ أنا قلت قبل كده إن قوانين الإيمان عبارة عن صياغة للعقيدة التي يجب على المسيحي اعتقادها، ومن خالف محتوى قانون إيمان لا يعد مسيحيا، يبقى كافر ويروح النار. ده عندهم يعني. فهو ليه بيقول قوانين إيمان رغم إن المشهور إن هو قانون الإيمان؟ الحقيقي إن ما يسمى الآن بقانون الإيمان لم يتم وضعه مرة واحدة، لكن ده عبارة عن تجميع لقوانين الإيمان اللي أصدرتها المجامع المسكونية. فقانون الإيمان الحالي مكون من 4 أجزاء أو 5 أجزاء فعلا: جزء عن مريم وأنها أم الله والعياذ بالله، وجزء عن الآب، وجزء عن الابن، وجزء عن الروح القدس، وجزء عن الكنيسة، وعقيدة البعث والحساب. طبعا بالنسبة لمريم قال كلام ان هي ام الاله، وما يخص الطبيعة الواحدة، وحاجات ممكن نبقى نشرحها بعدين. بخصوص الاب ان هو خالق الكل، ضابط الكل، ما يرى وما لا يرى. بخصوص الابن انه مولود من الاب، وانه اله حقيقي مستحق العبادة، وان ولادته حقيقية، فهو ابن حقيقي مولود وليس مخلوق، وانه نزل من السماء وتجسد وتأنس وعاش بين البشر كإنسان، واتصلب ومات وقام من الأموات بعد 3 أيام و3 ليالي، ورفع للسماء وهيرجع مرة تانية ليدين الأحياء والأموات. والجزء الخاص بروح القدس انه منبثق من الآب، يسجد له ويمجد مع الآب والابن. والجزء الخاص بالكنيسة ان هي كنيسة رسولية جامعة. والجزء الخاص بان نؤمن بقيام الاموات للحساب، دي باجة في الاخر كده. طيب، فهو الواقع ان في قوانين ايمان، جزء اتعمل في مجمع نقيا سنة 325، وجزء اتعمل في مجمع القسطنطينية 381، وجزء اتعمل في مجمع افسس سنة 431. جمعوا ال3 أجزاء المشهورين دول، في أجزاء تانية بس مش مشكلة، دول أشهر 3 أجزاء، اتجمعوا وبقى اسمه قانون الإيمان. لكن هو في الأصل مجموعة أو مجموع قوانين الإيمان اللي أصدرتها المجامع المسكونية. ممتاز جدا. يبقى قوانين الإيمان صياغات للعقيدة اللي يخالفها او اللي ما يؤمنش بيها لا يعتبر مسيحيا. لذلك لما تكلمنا عن البروتستانت وقلنا ان هم بيقبلوا قرارات المجامع المسكونية فيما يخص العقيدة، فبالتالي القرارات العقائدية اللي تم وضعها في ال3 مجامع دول، مجمع نيقيا ومجمع القسطنطينية ومجمع أفسس، المفروض متفق عليها ما بين كل المسيحيين، أو على الأقل أول 2 نيقيا والقسطنطينية فيما يخص الثالوث. مجمع أفسس تكلم عن مريم عليها السلام أنها والدة الإله والكلام ده كله، البروتستانت بيرفضوا، الكاثوليك والأرثوذكس بيقبلوا ومفيش مشكلة. طيب، ايه بقى موضوع قوانين ايمان وقوانين المجامع؟ قوانين المجامع فيما يخص الفقه المسيحي والهيكلة الكنسية. يعني كان عندهم مشكلة، هو الاسقف ده سلطته ايه؟ فيطلع مجموعة قوانين 1 2 3 4 5 منصوص فيها ايه هو السلطان، الاسقف او القسيس او البابا او ايا كان. المرتد لما يرجع المسيحية يتعمد مرة تانية ولا لا، يحطوا قوانين وهكذا. يبقى قوانين الايمان صياغة للعقيدة، قوانين المجامع حلول او نصوص تتعامل مع حل المشكلة الفقهية او حل المشكلة الخاصة بالهيكلة الكنسية. كويس كده؟ ممتاز. المرة القادمة هنكمل قراءة في هذا الاقتباس، لأن هذا الاقتباس في غاية الأهمية، وأنا أصلا كنت تعبان شوية، فالمفروض احنا كده خدنا ساعة شرحنا فيها عن المجامع. المرة القادمة نكمل الاقتباس، لأن أنا مش حابب أكروت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.